علينا رسول الله بالروضة أتينا فطلع البدر بالحجرة علينا كأن المصطفى يبدو جليا بوجه البشر مبتسما إلينا كأن المصطفى يبدو جليا فقل سبحان من أنشأ وصور كأن البدر مطلع علينا فقل سبحان من أنشأ وصور كأن البدر مطلع علينا فقل سبحان من أنشأ سبحان من أنشأ وصور كأن البدر مطلع علينا فقل سبحان من أنشأ وصور كأن البدر مطلع علينا رسول الله بالروضة علينا سيرقص عند لقياه كياني وأشهد وجهه الوضاء عينك سيرقص عند لقياه كياني وأشهد وجهه الله. Allah. وسلمنا عليه وضحاها رأينا إذا انكشف الستار عن الرياض فطلع البدر من الحجرة علينا فهذه هي الديار وقد علاها سناء البدر مشهودا رأينا فمهلا أيها الحادي رويدا وقل للمصطفى نظر إلينا كوان الشوق والوجد طوانا فداوي بالوصال وجد علينا إذا انكشف الستار عن الرياض كأن الشمس وضحاها رأينا فقل سبحان من أنشأ وصور فقل سبحان من أنشأ وصور كأن البدر مطلع علينا اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه.